بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منكم الصلاة وصالح الأعمال. بهذه المناسبة، مناسبة الأسبوع التوجيهي حول رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار تعرف على حاجاتي للحد من صعوباتي، في هذه الليلة المباركة يوم 5 من شهر رجب 1433 للهجرة، الموافق ل 26 ماي 2012، نستضيف في هذه الليلة المباركة الأستاذ الفاضل فخار حمو بن إبراهيم، فهو من مواليد سنة 1971، 14 ديسمبر 1971 بمدينة بريان، متحصل شهادة بكالوريا آداب، وعلى شهادة كذلك على شهادة ليسونس في الحقوق، وكذلك شهادة ماجستير حقوق. وظيفته الحالية فهو أستاذ بجامعة غردايا، وله وظائف أخرى كذلك في المجتمع، رئيس جمعية بريان لرعاية الطفولة والشباب، وكذلك من أعماله العلمية متقايات علمية ودروس ومحاضرات بعدة مساجد بالبلدة وخارجها. نستضيفه في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد العامر، مسجد حوشة، حتى يوافينا بهذه المداخلة الطيبة، بارك الله فيه، تحت عنوان حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات وبطاعته تطيب الحياة. إخواني سعداء، نحن في هذه الأمسية المباركة وفي هذا المجلس العلمي والإيماني في هذا المكان الطاهر، أن نحمد رب سبحانه وتعالى سوى النعمة، ثم أن نشكر وسيلة كان سبب لأن نجتمع معكم في هذا اللقاء وفي التفكير في أمثال هذه المواضيع. فعلا التفاتة طيبة في حق هذه الفئة من المجتمع. إذن رب شاء الله يبارك المساعي كل من فكر من بعيد أو قريب في إنجاح أمثال هذه النشاطات العلمية والوقفات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على روح والشعور بالمسؤولية والتضامن، امتثال قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فعلا التفاتة طيبة. إذن الموضوع يعني في ما يتعلق بالحقوق، إلا أن أقرها المشرع الجزائري لفائدة هذه الفئة، تعتبر حقوق رمزية، اسمها ما زالت هذه الفئة تنتظر الكثير والكثير، سيما بتنرقب امتيازات إلى أن تعطى لبعض الفئات من المجتمع، إلا أن يتمتعون بالصحة وكمال القوى العقلية والجسمانية، أنني من باب أولى أو الفئة اللي رب سبحانه وتعالى ابتلت سوى النقص في أحد أعضاء الجسم، وربما قد تجتمع في الإنسان الواحد أكثر من إعاقة. معاون من أنذكر من نذكر أيتمتنا في أمثال هذه المناسبات، أن يكون شعارنا خطي لساعة ولا ليوم ولا لسنة، وإنما شعارنا للعمر، حيث أي تولو التنبي من قوله تعالى: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. قال سبحانه وتعالى: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هكذا وبشر الصابرين، وجعلتهم إني لن احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا فانية، أني لن دي صديق دع. ثم كذلك وإني لن يشوس النظار مي بيقنا دين، الحمد لله يشوسن يبيقن قدر دي بيسن. وإني لن يشو يفسن دار يبي فسن جدار، الحمد لله قدر دي بيفسن دار. إذن دائما في جميع الحالات الإنسان يكون حمد رب سبحانه وتعالى الشكر على كل حالة ونعمة إلى رب سبحانه وتعالى يعني يشست. ومن دول إلى موضوع القانون الجزائري أن افترسان من القوانين سيل استقلالية إلى يومنا هذا، ولكن نركز على قانون ربما لهو ما يزال العمل به إلى الساعة، أن دون الله صدر بموجب قانون 5 مايو 2002، أين دو 8 مايو. أتنعزم إن شاء الله سنجيك القراءة في هذه المداخلة بعجالة حسب ما يسمح بالوقت، وإن شاء الله بدت تسميق النقاش نقل السفسار في وقت آخر، فنحن في الخدمة لا إشكال. تفضل. قراءة في قانون هذا اسم المقصود بالإعاقة، مقصود بالإعاقة. نعم. يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. المقصود بالإعاقة، تعرف منظمة الصحة العالمية الإعاقة بأنها العلة المزمنة التي تؤثر على قدرات الشخص جسميا ونفسيا، فيصبح نتيجة لذلك غير قادر على أن ينافس بكفاءة مع أقرانه الأسوياء. قراءة في قانون رقم 0902 المؤرخ في 8 مايو 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين. المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تعريف الأشخاص المعوقين وتحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحمايتهم وترقيتهم. أكمل مرجع. المادة 5: يستفيد الأشخاص المعوقون بدون دخل مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم أو في منحة مالية، كما تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. طيب، نحاول إن شاء الله أن توقف عند بعض المواد. أما إن شاء الله يعني الهدف من هذا القانون هو التكفل والاهتمام بانشغالات هذه الفئة من المجتمع، سواء كان ذكور أم إناث، كبار صغار، لا يهم لا السن ولا الجنس. إذن فهو قانون عام، خطي خاص بالطفل أو بالمرأة، خاص بإعاقة السمع نغ البصر، فهو يعني قانون عام. خاطش النف في بعض الأحيان المشرع ينظم بعض الفئات من الإعاقة، شين مثلا خاص بالمكفوفين، خاص بالصم البكم، خاص، ولكن هذا القانون جاء ليشمل كل أنواع الإعاقات، أنواع يعني الفئات من هؤلاء الأشخاص. سمني الجانب أمس الزوار عن دين لتكل بنت توتنغ هو الجانب الاجتماعي. معنى هذا القانون جاء من أجل إيجاد حلول لهؤلاء الأشخاص من ناحية الاجتماعية، أي التكفل يعني بهم من ناحية الاجتماعية، استوجس ديني اكتمنحة عاد نكت امتيازات أمغر هؤلاء. ربما الكثير منهم لا يقوى على العمل، إذن بتى يعني الدور المشرع الدول تبتغت نجمة سهم في هذا الصدد هو توفير منح أو إعانات لمن ينعدم لديه الدخل، ربما غير دخل ضعيف لا يكفي حاجاته الضرورية، إذن وني من حقه أن يستفيد من هذه الامتيازات والمنح التي تقدمها الدولة. ما نش يعني أدسفاد أتنوضح بعد حين. المادة الثامنة، يستفيد الأشخاص المعوقون حسب الحالة من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل البري الداخلي، كما يستفيد الأشخاص المعوقون بنسبة عجز قدرها 100% تخفيضا في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي، كما يستفيد بنفس هذه التدابير المرافقون للأشخاص المعوقين المنصوص عليهم أعلاه بمعدل مرافق واحد لكل شخص معوق. طيب، مرة أخرى نجد مظهر من مظاهر هذه الحقوق تتمثل في مجال النقل. نحن نعلم أنه النقل يعني استقامت بالنسبة للشخص السوي، سيما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولذا نجد المشرع أقر جملة من الحقوق، مجانية النقل البري وكذا الجوي وسيلة غير إعاقة 100% له ولمن يتكفل بهذا الشخص اللي هو المرافق. شرط النقل الجوي الداخلي عندك حتى وبس خزر عمرت هذه نيوة غير وحظ البيي ليش خطي داني ميخدد سعنبا غلوهر نقص تامارس غلعاصمة. إذن فالنقل يعني الجوي والبري يعني داخل الوطن، أما خارج الوطن ديك نشا خلف. ثم كذلك النقل العمومي خاطي الخواص، ربما يكون حدا جاو الباس في حافلة خاصة في طائرة خاصة أدي عادي يعني يستعرض العضلات ليش ديني بالتربي قبل غفص يعني يشو من جهة خاطره إنيش تفضل أركب لا إشكال لا وحدي مش حتى إنيش خلص يعني وإني لن غرس مؤسسة خاصة أول نغوه مع سنشنا أول نغ مع أني لن عام أني لن تابع لي الدولة وني يعني ديس امتياز فقط أنجبلنا يعني من نموني ومجرد نصوص على مستوى الوثائق، بينما في التطبيق أما شنسن فيه إشكالات في الجانب العملي، سيما ميعاد لجدين مراسيم تنظيمية تنفذ هذا القانون فيبقى حبرا على ورق. ساعتعرف القانون أضد التطبيق شنين زدغون توسي لانوت سيرفيس إشكال اسمى النف يعني سمني لبنان معدي ما يتبع لجورنو للجريدة الرسمية مد فغن أمثال هذه المراسيم اختني أدي جم أدي تبع الحقص الأقدع اسمى إمارة تبينهم دين لهم في النص كثير ما يعني نجد النصوص التنظيمية تكون يعني يعني تأتي يعني متأخرة نوعا ما مقارنة بالنص القانوني. نش مثال في الدستور هناك مبدأ صريح مفاده أنه الأشخاص إذا تعرضوا إلى أخطاء قضائية أدلزم القانون تعويض هؤلاء الأشخاص إلا نزوان ضحية هذه الأخطاء القضائية. من يقن حد يسمسي تمشابه مع يقن مجرم فألقي عليه القبض يصفى الضغزو يريح شهور وسنين ثم تفض البراءة بعد سودي بعد تحقيق بيان الخاتي شتشد وضيض روح بتدم بنواني خطأ قضائي يلتزم مرفق القضاء بالتعويض. وني في الدستور موجود سي سنة 89، ولكن تطبيق السيلة سنة 2001. لاحظت سما رقبتي الفارق يعني في الواقع، من لم يدفق القانون، من لم يلا القانون الدستوري يحمى ويقر بهذه الحقوق، لكن في الواقع نجد غير ذلك. سمني يعني وسيلة رب سبحانه وتعالى ابتلت بأمثال هذه العاهات. أدي صبر يناظر يعني يطلب رب سبحانه وتعالى إلا أمثال هذه النصوص ترى النور في أقرب وقت ممكن. خاش ديس يعني ماشي نغ لبعض النصوص لفظا لا تطبق، لبعض صديق لن حبر على ورق تنتظر كمل أني تقضع السيس. كذلك بعض يعني توني غد تسمي بعدين السيوليس في مجال البطاقة فيما يتعلق بالبطاقة يقع قبل السوق حملة من أجل تصحيح هذه البطاقة، لأنه يوضع الزولنطة التزوير على بالكم باللي أولاد المعاق وذوي الاحتياجات الخاصة والمنيع من التزوير إلا وسيلة بس به صحتص إدقاء حارة ونمدنه في الحقوق. إذن الدولة بعد وقت تجوق النوع تجميد العمل بالبطاقات ظن يغلب ذوي الاحتياجات الخاصة ضحية لهذا التصرف ميمي باش كتحقق في هوية الأشخاص. عاد زقاس نيقن تقدر عاد عن الفحوص تعاود تتأكد من القضية ميمي أما غير ولاده وفئته يوقع يعني التحايل وانتحال الشخصية يعني باش تغزرم يعني يقني بسيون لن توقع من حين لآخر بدل أدعون دعون هذه الفئة يوني اللنديس الخير والصلاح فإذا بأمراض النفوس ودوي يعني النفوس الدنيئة العدن بالعكس تقاحرنتن تحاول أن تحل شخصية ما دبين صفت باللي يكون كويلة معاق إلا ولن تستاهل بعد قضاء بعد تحقيق الضصفة لبس به يشغس ولدي كتلي عاقت. فلنحذر يعني من هذا التصرف. وصل. المادة 9 تخص الاستفادة من أعمال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم الممنوحة تطبيقا لهذا القانون. الأشخاص المعوقين الحاملين بطاقة تبين طبيعة الإعاقة ودرجتها تسلمها إياهم مصالح الوزارة المعنية بناء على مقرر من لجنة طبية ولائية متخصصة منصوص عليها في المادة 10. شكرا. إذن نقص البطاقة نركز جيدا أيها الحضور الكريم. كثير ما نجد بعض العائلات ربي سبحانه وتعالى رزق سجن وراء ضطف لمغطي زوت يعاني غيرس يقن نوع من أنواع الإعاقة ولكن لأمر ما أنسي بتي لندني التفضيل الأسرة تتكتم ويعني لا تأخذ قرار باش كتبي أو نطف للتاويت للمصالح المعنية وتحدد وتشخص نوع الإعاقة وربما أضقضع وسان يعزع الكون وراء أصدع عن الكثير من الحقوق لا لي شيء إلا أنه باب سممس إما والسين إما استحان إما والسين غلدين يقني والسين سومني أول ما يتم سيس الاكتساب هذه الحقوق هو واجب حمل بطاقة. يقوى سوى نحكي لك نكتة إنه مقن الشاب يملا قد يقن عم الحاج خاطز والحج نسي يا ربي عم الحاج خاطز الحج طلب يا ربي سبحانه وتعالى يقن وراء خلاص هاي هو الناس إن شاء الله إن شاء الله معنتا يملا قد سبساني مجورة ينقش الزاء خلاص يا أو نعم الحاج كل ما دي دور الطواف هذا يفكر لهم الشاب دين يا ربي سقط يقن وراء خلاص بعد يقدر نوصل الحج يزجي له البلد يتولد إلى بلده بعد السن إملقى أو نشبه الناس كاش ما ناب ربي كاش ما رزقاش ربي الناس دير خلاص روح قطع نوسان يعاودي ملاك تتبتع حانس دير عمل حاج نشي سما ولا مليش كاع الناس حانس بتتمس خيرو الناس شي كاع زغر مليش حيوا سجود دي صارا عاد ولادي قلش غير البطاقت يتكلب الحقوق ابدا اول واجب عند بدت انشي الزر الزر قشا قبل وقنس محاوله اكتشاف المرض في وقته قمد عاد قاعد يعقد سما مجرد الانسان يبدا يتحوس هذه النشاط زالو طول يشخص الحدس وهذا ما يسمى بالوقايه قبل ما تعدد خاطش لوسي مثلا يصاب بحمى يصاب ب يعني ربما مش قنص ارتفاع ضغط الدموي قال لاباس غير شراي ولا باس غدا من بعد يوقع الشلل قد يصبح فيه اعاقه اذن قبل ما تزيد البطاقه تزود اللوني ازيغ الزرق شتمس الوقايه خير من العلاج بتى لا قدر الله خلاص يفضلني كثير عاهات فقد البصر نفقد السماع نفقد يعني احد الاطراف داني الجسم ما يسمى باللجوء الى الطبيب المختص من قبل الدوله تشاس اذن الفحص بعد التشخيص اشيوش رخصه تتمثل في حمل هذه البطاقه ما عاد غير تشاور بطاقته ايها الانسان خلاص ما نتزاد كاع تستفيد من النقل اتقدمت تخديمه انس فهم يقول حد غير بطاقه ميزه دي ريزيرفا وسقير عطيني بلاصه القسنطينة ومن بعد مين تصبي ياسيني هاك بطاقه لا سرت بطاقه نجلكيش نجل الشباك النيام وترقب اذا تعطيني بلاصه القسنطينة خاطر تسكر مغاع من بعد مني غاس تقدر قسط من بعد سيني ها اشيني تنعتك الصحه سويتي عوامل لاش سماء نلمد لدني يغلب بسيون توقع عاد إظهار البطاقة في وقتها وفي مكانها أمر ضروري المادة 13 التصريح بالإعاقة إلزامي لدى المصالح الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية إذن التصريح ماشي بالإعاقة وفي حالة الرفض من قبل اللجنة الولائية التي تعنى بإجراء الخبرة يجوز للمعني الطعن أمام هذه اللجنة في بعض الأحيان ربما ولتوقع دينا شخص زوحدي صارف يعني أصرف ضن الملف داني من حق الشخص الطعن في قرار هذه اللجنة وبعد مداولة إن شاء الله بتلا غرسك الحق الدبين يعني بعد هذا الطعن معنى ولتكون الإنسان دست الحقص جبان لا ما ضاع حق إلا ورأه طالب اسم لابد الإنسان من لا يحس الملف كامل هذه يكون غرسك النوع من الإصرار صرب إن شاء الله خاطش لدين نقن حقوق ربما يغلب أين الأعضاء والأجهزة الاصطناعية سيما يوسل ربما يفقد السمع ستفدين لبارايني وكدس غد انت تسقم دمصح بحيث من لا يتحصل غفص عن طريق يعني الدولة وربما أتخفف غفص يغلب التكاليف زائد الضمان الاجتماعي التأمينات الاجتماعية دواوات تام غطار وص مهم ف هذه البطاقة لها ما لها وكذلك يعني أنتو البلنغ يعني في كل حتى بعض نموشان وكلا طبقتم في هذا الوطن أين دبت الوقوف بالنسبة للسيارات على بالكم الدليل لقيد غد يكون مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة له الحق في التوقف توقف قبل يكون إنسان سوي ميمي أما غلايوي داين المريض داين الشخص إلى المسجد إلى المؤسسة معينة التفد اسمها غرس الحق هذه الساسيونة قبل حد وضعنا بل جروم تجند حتى نسبة يعني 4% من محطة التوقف تشنتي ذوي الاحتياجات الخاصة شتين ديما أو البطاقة أنت كذلك مزيد لابوست تزيد لك المؤسسة المالية وتيجي تقع لاشين ليش الانتظار خاتش ميمي داني ساعة نتحس من فعلا ما تتق الحرج هذا فهم يدنسي من المال من السجو من أضغط عغنشي أولا امتيازو وش يدرب بيش حان تعالى قبل ما تيوش يعني دقن السلطان نغقن سي يعني الرؤساء نغكسي الهيئات ضرب سبحانه وتعالى يرفع الحرج كمل وني غتاوي معاس عين شخصني إلا يسد إلى ذلك المرفق العمومي بتصل بلا بيت الصوال حصل بيت الانشغالس أتكفى أنه لا يقومت كمل تعدي السجوم إذا لا ماذا بينا يوسل يتوبلا يعني يتشجع لحقص دخل قابل يقول حد أولس سليم من الأمراض يتحس الفطرة أسينا ماك بغرد وتفضل شتي أولى شتي أبجل شتين إذن ماذا بينا سما نحسس بعضنا بعض نرقب وسيلة يعني يسد إن السجوم أزنج البلاص نقبدي السيول قال ماك تفضل وجيدي قنو عنا نحفاظ خاتي غالب جت يعني البلاص تنغوم البلاص تنحدني لا يوزد معاس لا يعطس مصالحس لا يويتد كمل عد نشينا كون نزا على بال في الاسلام ابعد مما ذهبت اليه التشريعات في الاسلام عمر بن عبد العزيز يخطب القنواس في الامه ان جميع نواس الى غيرس اكتعاها يتقدم اليها يسز وسيلة يعني مشلول وسيلة أعمى وسيلة به كذا قاع جروتن إنيس ماذا بكم أدي قعدس تكفل بهؤلاء الأشخاص قال لك فيف مع سجن وإني لا نجي جور مع سجن ما كتخلص تقدم لهم أجرة يوسيلة يتعاون هؤلاء المرضى يعني غزرت سما أجير من حتى استواشي يكفي في النين غير الأعرج النين بل استواشي الكافر وإن لن يتكفل خدمة هذا الشخص ميمي باش تغزر مداني الإسلام يحط على التعاون وعلى التضامن وكذلك هناك من وقف أمواله يوقف قناصب نويتلس يداوي الاحتياجات الخاصة إذن فالإسلام كان سباقا وكان يعني أعطى نموذج إيجابي في المعاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة شتين وصل المادة 16 يتم التعليم والتكوين المهني للأشخاص المعوقين في مؤسسات متخصصة عندما تتطلب طبيعة الإعاقة ودرجتها ذلك كما تضمن المؤسسات المتخصصة زيادة على التعليم والتكوين المهني وعند الاقتضاء إيواء المتعلمين والمتكونين أعمالا نفسية اجتماعية وطبية تقتضيها الحالة الصحية للشخص المعوق داخل هذه المؤسسات وخارجها وذلك بالتنسيق مع الأولياء ومع كل شخص أو هيكل معني صح الوقت ماشي قيمه يتزر مش كنفهم قيمه زاد 5 دقائق حمالك طيب لان بدا تتف الموضوع قد مارو امارو تبين تبتت ني ما نبد احتراما للوقت يعني المهم تزدغني غير الحيط برك لانه عقل دا وحدي نوض قد في النقطه الحساسه من الموضوع اين تبتت هناك مؤسسة خاصة مجانية من قبل الدولة تخصص تداوي الاحتياجات الخاصة في الواقع أن هناك من الأولياء سوا كان دي بابا مغدي من مما زديغ ديما مرة ثانية والتشجعا أدزن طروانصن إلى أمثال هذه المراكز ميمي أوس داني ماذا بينا أن نفتح قوس أنني أيها الولي أيها الأب مغمما ما بثلاث سلايا نغزدي غين سل عن طريق هذا الشريط من منم مغلي النم زدي غام تحاسب المستقبل أمتيني ميمي وتعزمد ميمي وتكوند ميمي الوقت لن هناك مراكز في هذا الوطن العزيز. ثم نتوت صدقوني في يوم من الأيام التقيت اسم لك يا رب سبحانه وتعالى معي كتل أسرة غرسن آرى ما يقارب 15 عام في عمره ويزيد ولكن لم يلتحق بمدرسة المكفوفي. على بالكم المكفوف بدون تعلم بدون دراسة بتغزى يخدم حدود الفرص العمل دروس سواء من ماذا بينا نركز دوحدي مع الوقوف إلى جانب هؤلاء الأشخاص أدلمدن عزمن تكونن نبد مع سن في الوظيف صربي أدحق النجاحات. ثانيا الأسرة أتفق إنه عن التخفيف في منس. ثالثا أنعونكم في الإدماج الاجتماعي بصحب التوه نوخر ونسجلتن ونزينتن أدلمدن أولا العدن ثقل على الأسرة. ثانيا والتندمجنا مس المجتمع. ثالثا سنحاسب أين حاسب في المستقبل ميمي أم أمغر فقط أين بابيني نغيم ما منشي جوات فرقات فلي والسين من هو بيمنه أدي المد عقل دا وحدي أرانهم أمدن دزت دي المد لحليب الصوم خاضي ثربت لوستيس ولي ممكن أخسن نغخسة شبابة أشي جط حبوت صوت فليني بدعوة يا ربي يا ربي من غادي عزم من غاد كفلن من غاد فهمن لاش جدي وحدي بالنوم دا كفيف يندمج مع يكفيفن أدي في من سجر ميقيم مع مدن مبصرين وجيت سلا نغوجي سوال ميقيم معي عقان أدي فهمت فهمت وجر ميشقيم تدرت مع ممس سكرامي تسمدن بتدل عيادو للتفق بتدل من لبس أبدا عقل الدا وحدي أو نمدنو بتن كونتن نزنتني إلى مراكز التكوين مع المتابعة والرعاية والإشراف صرب إن شاء الله أدحقق النجاح الحمد لله. هناك في الوظيف من هو في الكرسي ولكن كاتب وهناك وهناك إلى آخره اسمه كن عد دمار ومناصب الهامة في الدولة النف دقن مدن من دول الاحتياجات الخاصة. ثم نعطيكم الصحي والأولياء هذه الوقفة إلى الجنت والتربط قبل باش كنت جعمي النطر والنغ أدعز من تكون بلوجر ومزوان خدمن أدخدمن أنسلم دي من نغ أسنيني نين وني لن يعاني بإعاقة ليش ليل حيت اتشر نقز قام يدن سوطن هباكم ساعة ساعة تتمن ولا كنغجن ليش ولا تفتت قاع عمر يعديك حد ما يقول بلس يا ربي يا ربي ساعة ساعة تجور يا رزق يا ربي يا ربي بيتو يا ربي يا ربي على بالكم يا ربي يا ربي نشفق سواسي إلا سرعة الغفلة انتت المعوق دمانين دوني اللان رب سبحانه وتعالى قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون أين دود المعوق أعمى هو أعمى البصيرة وإني وجيت سلند وإني وجيت سلاي الحق وإني وجيت ساولد وإني دعق قنس الحق عندو تعرف المعوق في القرآن الكريم. أما يقول إنسان رب سبحانه وتعالى تسطى وانتسى تدار وانتسى تسفوس شلي الحيط اتشر قنوس لك تلونشو طموني يقنوموني تغنس الكفيف يقرس لا أقوى على المشي في الطريق وكذا هبكتوني تقرس الطوس تمسكن ليش سيس اتشر أبزاني تشر دي معوق يجزيت مع الوسط المعوق ينضي الصبح لبس به عادي ادي زواجي جوطار و نشي قنش سمان شاد بلشغ سما بتقي قن حد يا مبتلى بالاعاقه ولا ملاش ادي ملوش يا رجل يجو شركات يجو اذا وبالتالي عاد غير نغ امل في هؤلاء الاشخاص ام عقل دا وحدي الموضوع ان شاء الله دو شجون لازيز دي حقوق وامتيازات لهؤلاء الاشخاص او نجي ان شاء الله لوقت اخر باش كنت بيغسل الوقت نتوت النغ يعني لنحضر معانا يعني في الحديث كفايه والله نسأل لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل فخار حمو بن إبراهيم على هذه المداخلة الطيبة وعلى هذه الكلمات والنصائح الغالية. فإذا هو مثال حي أمامنا لقرن وسنطر يجب إدماج هؤلاء المعوقين في المجتمع وكذلك إدماجهم في المهن والأعمال. فهو أستاذ في جامعة غردايا تخطى كل العقبات حتى يصل إلى هذه الدرجة. فهو متحصل على ماجستير في الحقوق بارك الله فيه وأعانه على الخير وإفادة إخوانه المسلمين. ونقول لك شكرا جزيلا على هذه الاستجابة للدعوة ورحم الله والديك وجعل هذه الخطوات كلها حسنات في ميزان حسناتك يوم القيامة. وإذا أنت ولد صالح تدعو لهما بعد مماتهما فبارك الله فيك وأثابك خيرا كثيرا. لا بأس أن نذكر بمحاضرة يوم الغد إن شاء الله أيها الإخوة الحاضرون. غدا إن شاء الله يوم الأحد نلتقي مع الأستاذ الفاضل النجار منصور بن سليمان حتى يوفينا بموضوع تحت عنوان دور المؤسسات الاجتماعية في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. فبارك الله في الجميع. وآخر ما نختم به هذا اللقاء دعاء من فضيلة الأستاذ بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا سميع يا بصير يا الله يا كريم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت في طاعتك فاللهم كلل أعمالنا بالنجاح وارزقنا الإخلاص. اللهم اصلح أولادنا ونجحهم في الامتحانات واصرف عنهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم يسر أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.